أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل إذا ابتلي أحد بإحدى هذه الابتلاءات هل يدعو بدعاء الابتلاء فيقول اللهم أجرني في مصيبتي؟ يدعو، لماذا لا يدعو؟ لأن المقدر هو الله، والمعافي والشافي هو الله، وكل شيء بيده عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. قد يريد الله كشفها وزوالها، وقد يكون من حكمة الله بقى هذا الشيء، لأن الله عز وجل أعلم وأحكم وأرحم بعباده، وأعلم بهم وما تؤول أحوالهم. فقد تكون المنزلة عند الله للعبد لا يبلغها بعمل، فيبتليها الله بشيء من المصائب فيصبر فيؤجر حتى يصل إلى تلك المنزلة التي أعدها الله له. ما بلغها بصالح عمل، بلغها بصبر على الابتلاء والامتحان. يقول السؤال: ما الحكمة من تخصيص قول عليه الصلاة فأنتج هذان للإبل والبقر، قال في الغنم وولد هذا ولد هذا؟ لأنه أعطاهم بقرة وناقة وهن حوامل فتولى إنتاجه، أما هذا أعطاه شاة والد معها ولدها. يقول السائل: أن والده ضرب آخر بسيارة من غير قصد فمات ذلك الشخص، وأعطاه والده الدية، لكن والده عندما قيل له أن عليه صيام شهرين قال لا أقدر على الصيام، هل عليه شيء؟ الواجب الكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فتبقى في ذمته حتى يلقى ربه، والله عز وجل يفعل ما يشاء. قل السؤال: أن عنده قطعة أرض بقصد التجارة، هل عليها الزكاة وما هي مقدارها؟ نعم، عليها الزكاة كلما تمت حول من يوم اشتراها ونواها للتجارة، من يوم نواها للتجارة. وأما كم عليها على حسب قيمتها، لا عبرة في قيمة الشراء، قد تزيد وقد تنقص. كل ما دار الحول تسأل أهل المعرفة، أهل العقارات، كم تساوي اليوم، فإذا قدروا لك 3 نفر مثلا من أهل العقارات الفاهمين فإنك تخرج زكاتها. لو قدرت العام 50 وهذه السنة 60 والعام القابل قدروها 70 أو 40، كل سنة على حسب ما يقدر تضيف ما قدرت به إلى ما عندك من المال، تحسبه سوا تخرج الزكاة كل سنة. قل كم مقدار الذي يخرج؟ على قدر، على حسب الزكاة، قلنا على حسب المال. إذا كان قيمتها 100,000 فتخرج 2,500، لأنها 2.5%. إذا كانت 50,000 فعليها 1,250، 10,000 عليها 250 ريال، كل 1,000 فيه 25 ريال، وهكذا. يقول السؤال: هل يجوز لأحد الناس دون علم من الدين الحكم على أحد بالكفر والإيمان استشهادا بقول عز وجل، يعني قول الرجل قال له صاحبه يحاور كفرت بالذي خلقك من تراب، هل يجوز الاستدلال بهذا؟ إذا كان ليس عندك علم يقين بأنه كافر فلا تكفره، ولكن إن رأيت منه أو سمعت منه ما يكفر فقل يا فلان اتق الله، فإن من يقول هذا أو من يقول هذا أو يفعلها فإنه يكفر. ولا تقول أنت كافر لأنك لا تدري كم تماما ولا تدري بماذا سيختم له، لكن قل إن هذا القول أو هذا العمل كفر اتق الله فقط. قل السائل: هل تطيع البنت أباها إذا منعها من حضور حلقة القرآن خوفا عليها؟ عليها أن تطيع أباها وتستبدل ذلك بأشياء أخرى، بأشرطة أشرطة القرآن بأنواع من الأصوات والمشايخ موجودة تسمعها أو تأخذ منها إذا كان أنه منعها خوفا عليها، ربما أنه ما عنده أحد يعني يستطيع يوصلها ويعيدها، يمكن هو ما يستطيع. فإذا كانت حريصة على القرآن وحفظ القرآن فالحمد لله، موجود إذاعة القرآن وموجود أيضا قناة القرآن وموجود الأشرطة بأنواعها، والحمد لله. اتقوا الله ما استطعتم، والحريص سيقيض الله له عز وجل الأسباب أبدا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. يقول السائل: هل الختان ختان البنات له أصل في السنة؟ أي نعم، له أصل في السنة، وجاء في الحديث أنه يوصي المرأة التي تختن بألا يعني تشدد في ذلك، ولكنه سنة في حقهن وليس بواجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل.